بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان، الغني الذي سمت نعمته إلى كل حي ووسعت رحمته كل شيء، ولم تزل سحائب جوده تسح الخيرات كل وقت وأوان، الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان، لا يمل سؤال السائلين ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين مع تفنن السؤالات واختلاف اللسان، العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان ولا ما أكنته الخواطر والأذهان، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أي مكان، ولا يغيب عن بصره جريان الأغذية في الأبدان، تسبحه المساكن والسكان وتقدسه الأملاك والأفلاك والأكوان. فسبحان من كل الورى سبحوا له إذا سبحوه وكبروه وهللوا، قريب مجيب يستجيب لمن دعا، جواد إذا أعطى العطا يتجزلوا، إذا سئل الخيرات أعطى جزيلها ويدفع مكروه البلا ويزولوا، له الحمد حمدا طيبا ومباركا كثيرا فضيلا حاصلا متحصلوا، وأشهد أن الله لا رب غيره، كريم رحيم يرتجى ويؤمل، وأشهد ما رب إله مدبر سواه، ولولاه الوجود تعطل، جواد كريم محسن دائم النداء، وجوداه لا تبلى ولا تتبدل، عفو يحب العفو من كل خلقه، عن الجود والإحسان لا يتحول، له ترفع الأعمال في كل لحظة بأيدي كرام كاتبين وتحمل، عليه اعتمادي عليه اعتمادي واتكالي ورغبتي، وإصلاح شأني مجمل ومفصل. فسبحانه من إله عظيم قام بتدبير الخلائق، ولا يلهيه شأن عن شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أحمده حمدا يفوق العد والحسبان، وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائم الملك والسلطان، ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان، وعالم الظواهر ومن طوى عليه الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان، نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان، وأوهى به بناء الشرك حتى وها وهان، وأماط ظلم الباطل وشبه البهتان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان، وسلم تسليما. يا عبد الله، يا من زمانه ينقضي في طلب الأهواء والأغراض، يا غافلا عن سهام الموت الحداد العراض، يا مغترا بطول أمله وأيدي المنايا في أجله تقرض بمقراض، يا مغرورا بصحة بدنه وعمره كل يوم في انتقاض، يا بعيد الأمل وعمره كل يوم في انقراض، يا غافلا عن إعداد زاد رحيله فقد أنذره بعد السواد بياض. يا ضاحكا وعيون المنايا عنه غير غماض، يا متحيرا في طريقه وهو يرى الراحلين ماضيا خلف ماض، يا من أنذره القرآن وراضته السنن فمن تذر ولا ارتاب. عجبا لمن هذه الشدائد بين يديه، كيف يقدر جفنه على الإغماض. عباد الله، ما هذا الإكباب على الغفلات والأمر واضح، وما هذا التطامم وقد أسمع الناصح، وما هذا الرقاد وقد صاح بكم الصائح. ستعلمون إذا نزل بكم الخطب العظيم الفادح، ونقلتم إلى بطون الضرائح، وتبين لكم الخاسر من الرابح. كأنك بالمضي إلى سبيلك، وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك. ولم تحمل سوى كفن وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك. وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك. وصلوا ثم إنهم تداعوا لحملك من بكورك أو أصيلك. فلما أسلموك نزلت قبرا، ومن لك بالسلامة في نزولك. أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك. فسوف تجاور الموتى طويلا، فدعني من قصيرك أو طويلك. أخي لقد نصحتك فاستمع لي، وبالله استعنت على قبولك. ألست ترى المنايا كل حين تصيبك في أخيك وفي خليلك. عباد الله، فلموا إلى دار لا يموت سكانها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبانها، ولا يتغير حسنها وإحسانها. هواؤها النسيم، ماؤها التسنيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة والجهالة، وعافنا من دار الفتور والبطالة، وارزقنا الاستعداد لما وعدتنا، وأدم علينا فضلك وإحسانك كما عودتنا، وامنن علينا بإتمام ما به أكرمتنا. اللهم يا أكرم من رجي، ويا أحق من دعي، ويا خير من ابتغي، امنن علينا بغفرانك، وعاملنا بفضلك وإحسانك، واجعلنا من ورثة جنتك، ونجنا من عذابك ونقمتك. اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار، وآمن خوفنا بيوم لا تنفع فيه الأعذار. برحمتك يا كريم يا غفار، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.